الناس ابدا يا اخوان. لازم نصحوا نيتنا يا اخواني، لا بد ان نصحح النيه يا اخواني، صحوها النيه، ثاني يكون نيته هو الاستفاده وان شاء الله يعني اظهار الحق للخلق، وهذا هو. ما جيناش نكايه في واحد الاخ من اخواننا ربي يحفظه ربي يجازيه خير، قال لي كي شافوك ضد بعض الناس يوجعهم قلبهم، قلت له ما جيناش لاجل باش نوجعوا قلب المسلمين، لا نغيظ مسلما انما نغيظ الكفار، قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار، احنا لا نغيظ مسلما، احنا نتمنوا كل واحد راه ان شاء الله راه معانا على الخير وراه بارك الله فيك. هذه مساله ترخيص اثارها احدهم هنا عندنا. ايه مساله ترخيص. حتى الامس اتصل علينا الشيخ عبد الغالي قال لي سالني الشيخ عبد الخالق على نجي وروح بس انا مساله ترخيص هذه. ايه قال زيد اساله هو قال انا ما على باليش. غير معقول هذا مكالمه بيني وبين الشيخ عبد الغالي، انا في حياتي ما سجلت، ما نعرف نسجل في التليفونات هذو كاع. ما عنديش هذه الاساليب كاع. تروحوا لفلان وسجلوا له هذه عمري ما نديرها انا. انا نحب الرجال نموت على الرجال. الله نموت على الرجال، ما نحبش هذو اللي تاع الكوانات وتاع كذا، لا نحب راجل عادي يا اخي مجلس علم، سجلوا وراه المشكلة، علاه ما تسجلش؟ إذا راح نقولوا حق هاو حق، إذا قلنا باطل ونبهنا على الباطل نتوبوا إلى الله ونرجع للباطل عادي ما كاينش مشكلة. أنا قلت لك ما نعرفش نسجل وفي حياتي ما سجلت هذه الأشياء هذه، والشيخ عبد الغني أكثر مني وكل مكالماتي مع الشيخ عبد الغني كلمات معدودات، لأنه أنا كي نحب نكلمه نروح ليه مباشرة. نقول له وين راك ولا ونكلمه هكذا. هذه تاع مكالمه بيني وبين الشيخ عبد الغني هذه من جهه قال له وصعوا لك الضري ديالك. في على كل حال في وهران كان مجلس جو اخوه مسكيك ذا، انا قلت لك هذا الرجوله اللي واحد ما ادري كان كانه راه يقول كاين تسجيل. على كل حال احنا الشيء الذين دين الله به يقولوا على روحهم. هم سجلوا خفيه وعلانا وما عندناش مشكل. نقلت على احد اخواننا من طلبه العلم ومن معسكر، جاء خريت بوزريعه اللي يفهم في السلفيه اكثر من الناس كاع، لانه اتحشى ذكر الاسماء باش ينصحوا كذا. قال له معليش، قال له بين لي وراه الادله، وقال له فلان الشيخ الكبير راه يقول كذا وكذا وهذا ماهوش كلامه حق وكذا. قال له بصح حنا الدليل نحتاجوا الدليل وكذا. قال له ما اذا راك تقول عليه ظالم جهول. انا حكيت على لسان هذا الخريط تاع بوزريعه فاهم الكبير، راحوا الان نقلوها باللي انا قلت على الشيخ فركوس ظالم جهول. ما كاش العقول راحت، ما كاش كاع. شو العقول والخوف الله ما كاش، وهذا كله هذا كله فرع عدم تعظيم رب العالمين صلى الله عليه وسلم. لانه اللي يعظم رب العالمين يخاف يقول الزور، حتى الاعداء اعداؤه يخاف يقول الزور فيه ويشهد شهادة الباطل في العدو، فما بالك بالأخ والصديق ولا. لا ثاني يكون عنده يعني أنفة ورجولة وديانة وخوف الله. أحسن بارك الله فيك. علي شد زحمه شوية أخوانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع لله وفي الله وأن لا يجعل لغيره فيه نصيب ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ونسأل الله تبارك وتعالى رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة هو يحكم سبحانه تبارك وتعالى بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون نسأله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه يا إخواني الموقف صعب الموقف صعب الموقف بين يدي الله تشيب له الولدان الموقف بين يدي الله جد وليس هزل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها لا ينفعها متبوع ولا ينفعها رئيس ولا ينفعها زعيم ولا ينفعها إمام إنما تجادل كل نفس عن نفسها ويقف المسلم بين يدي الله لا يكون بينه وبينه ترجمان ولا يستعين في ذلك الموقف بأحد لهذا وجب على كل مسلم أن يتأهب لذلك اليوم إنه يوم عصيب حرم الله تعالى الظلم وجعله بين الناس محرما أنا أرجو يعني أن تؤخروا الأكل أرجو أن تؤخروا الأكل جزاكم الله خير حتى ننشغل بما نحن فيه أقول إن الله تعالى حرم الظلم وجعله بيننا محرما وقال لا تظالموا والظلم ظلمات يوم القيامة وهي الصحائف تتطاير في ذلك اليوم فآخذ صحائفه بيمينه وآخذ صحائفه بشماله ولهذا لا ينبغي أن يتوكل المسلم على غير الله إن الله تعالى يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب لنحضر الجواب على السؤال يوم القيامة فإننا سوف نسأل عن كل شيء عن كل صغيرة وكبيرة ويا سعادة من حوسب حسابا يسيرا ثم انقلب إلى أهله مسرورا. ذلك الذي لم يكن ظهره مثقلا بظلم العباد وظلم نفسه، ذلك الذي سعى لنجاة نفسه بتحقيق التوحيد واتباع آثار المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ذلك الذي سعى لسلامة قلبه من كل ما يكدر صفو ذلك القلب من الشرك والابتداع والغل والحقد والحسد على المسلمين. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الموقف عصيب يا إخوان، والله تعالى أنذرنا إنذارا عجيبا، أنذرنا النار. قال الله تعالى: وأنذرتكم نارا تلظى، هي النار التي يردها كل أحد، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نردها على صراط هو أدق من الشعرة أحد من السيف، نرده. فمن كان صالحا مصلحا فإنه يمر كالبرق أو كطرف العين أو كأجاويد الخيل، ويمر مسلما، ومن لا فإنه يكردس ويدهده في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يا إخواني لا تلتفتوا إلى غيركم وتعملوا لغيركم. أنا أسعى لإغاظة فلان، سوف نتجمع لكي يرانا الناس بأننا كثر. فلينبغي أن يسعى المسلم لبيان المحجة، وهو الطريق الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسعى لبذل الحاجة للناس مما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ويجاهد كي يقيم الحجة. هكذا هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله تعالى حدثنا عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام قال: فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو ولا يكل ولا يمل، لأنه يعلم أن هذا الطريق الذي يسلكه هو الذي أمره به رب العالمين. لا يلتفت إلى كثرة ولا يلتفت إلى عدد من يتبعه من الناس، إنما همه هو امتثال أمر الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى الله. إن الله تعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن من هؤلاء الذين يبذلون الدعوة للناس. فينبغي على المسلم أن يجاهد ليحقق هذه الأمور الثلاثة: بيان المحجة، ولا يكون إلا بتحصيل العلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. لا يمكن أن نبين المحجة والطريق إلا إذا كنا متعلمين، ولا نكون متعلمين إلا إذا بذلنا جهدا عظيما جدا في التعلم، لأن الله تعالى يرفع الذين آمنوا، يرفعهم ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. وبقاء الإسلام ببقاء العلم منتشرا بين المسلمين. لهذا لا أخطر على الإسلام من تجهيل الناس، ومما نحن واقعون فيه اليوم هو عين التجهيل، وهو صرف الناس إلى هذه القصاصات التي ترد في وسائل التواصل. وبها انصرف فئام كثيرون من المسلمين عن حقيقة العلم. وهذا والله عين تخريب الإسلام، كما قال الزهري رحمه الله فيما نقله عنه ابن أبي خيثمة، قال إن بقاء الإسلام في نعش العلم، أي أن الإسلام يبقى بحمل العلم، فإذا غاب العلم سوف يتلاشى الإسلام، كما ثبت في الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام، أي يذهب الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما يقول الناس: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، حتى لا يعرف الناس من هذا الإسلام إلا كلمة التوحيد التي قلدوا فيها آباءهم من غير معرفة بمعناها ولا عمل بمقتضاها ولا قول لها بإخلاص إلى سائر ما يذكر من شروط هذه الكلمة العظيمة. ولهذا ينبغي إخواني أن نسعى جاهدين لبيان المحجة للناس، هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الناس جميعا، وهو اتباع الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واتباع السنة المطهرة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، علما وعملا وامتثالا، ثم اتباع آثار السلف الصالحين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. لأن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو الاجتماع على الحق الذي هو الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالحين رحمهم الله تعالى. أما ما سوى هذا فإنه غي وباطل، وأنه سعي في الأرض بالفساد، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يتحقق هذا إلا بسلامة كبيرة للصدور. وشعار أهل السنة وما امتاز به أهل السنة أنهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فإذا صار أهل السنة أو من ينتسبون عفوا فإذا صار من ينتسبون إلى أهل السنة أجهل الناس بالحق وأشدهم عتوا على الخلق، فإن هذا هو المجانبة الكبيرة لمنهج أهل السنة والجماعة. ولهذا يا إخواني ينبغي أن يسعى المسلم لإنقاذ نفسه من هذه النار التي وعدها الله تعالى الفجار والمعاندين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا تفطر هذه النار. وأن يسعى المسلم جاهدا لإيصال الحاجة إلى الناس، سواء حاجات الدين من تعليم الخير وبذل النصح، أو حاجات الدنيا من إعانة الملهوف وإغاثة المحتاجين. والأمر الثالث الذي ينبغي أن يسعى لتحقيقه المسلم هو إقامة الحجة على الناس، يبين لهم ويرشدهم ويصبر على هذا وينصح ويبذل النصح حتى يأذن الله تعالى بالفرج، إما بالموت وإما بأن يهدي الناس أو أن يهدي الله تعالى هؤلاء الناس. هذا الذي قام به الأنبياء والمرسلون، بيّنوا المحجة وبذلوا الحاجة وأقاموا الحجة على الخلق حتى يأتي النبي وليس معه أحد. هل نقول أن هذا النبي قصر في حق الله تبارك وتعالى؟ نقول لا، هذا النبي قام بما يجب عليه من هذه الأشياء. وكون الناس لم يهتدوا بدعوته هذا ليس له، لأن الله تعالى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وينبغي علينا إخواني أن نتناصح فيما بيننا وأن نتواصى فيما بيننا بالصبر وبالحق، كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من تحقيق الإيمان، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله تعالى فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى التوحيد، معنى التوحيد العام. ومعنى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو تصديقه فيما أخبر، واتباعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء عما عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى التوحيد العام هو طاعة الله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك وأهله. فإذا كنا كذلك فإن الله تبارك وتعالى يبارك فينا في أعمالنا وأعمالنا ودعوتنا. ألا يكون همنا يا إخواني هو الانتصار على الناس، ينبغي أن يكون همنا هو هداية الناس وبيان الحق لهم، أن نرفق بكل مخالف، أن نرفق بهؤلاء المخالفين، أن ندعو لهم في ظهر الغيب، وأن ندعو لأنفسنا أولا بأن يرينا الله تعالى الحق حقا ويرزقنا اتباعه. فإن الإنسان لا ينبغي أن يأمن من مكر الله، والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن ظهر له خطأ بينه له إخوانه فينبغي عليه أن يرجع إلى الحق من غير مكابرة ولا معاندة، فإن هذا هو الذي ينجيه يوم القيامة. وأما العناد والاستكبار والكلام من علو وتزكية النفوس وإطراؤها وأنها هي التي تحسن، أنها هي التي تفهم، وأن غيرها لا يحسن ولا يفهم، فإن هذا مقدمة أو مقدمة للزيغ والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الزهو بالنفس من سنن إبليس عليه لعنة الله، الذي قال الله عنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ما رضي بي طاعة الله تبارك وتعالى لزهوه بنفسه، فجعله الله تعالى ملعونا إلى يوم الدين، قال فعليه اللعنة إلى يوم الدين. فلينبغي أن نتواضع إخواني للخلق، وأن نقبل الحق، وأن نرجع عن الباطل الذي قد يصدر منا، وكلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولا ينبغي للمسلم أن يزهو بنفسه وأن يرى القذع في عين إخوانه ولا يبصره فيه، بل ينبغي أن يعالج نفسه وأن يقبل نصح إخوانه وأن يترفق بالمخالف ديانة لله تبارك وتعالى، كما كان يفعل نوح مع المشركين الذين أو الذي لبث فيهم 50 عاما، حتى أوحى الله تعالى إليه بأنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هنالك دعا ربه تبارك وتعالى. فينبغي إخواني أن نترسم هذا الطريق العظيم، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بل طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وأن نسعى لمعرفة الحق وذلك ببذل العلم أو بطلب العلم، وكذلك أن نسعى لكي نرحم الخلق ببذل النصح لهم والشفقة عليهم والصبر على ذلك، حتى يأذن الله تبارك وتعالى سبحانه إما بهدايتهم وإما بأن نكون قد أقمنا الحجة على الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. هذه كلمة تذكيرية وعظت بها نفسي أولا المقصرة، ثم توجهت بها لإخواني، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع بها السامعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ومجال السؤال مفتوح. بارك الله فيكم. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر شيخنا الفاضل عبد الخالق ماضي على ما تكرم به من إجابة لهذه الدعوة لأبنائه وإخوانه في مدينة القليعة، وهو مرحب به ليس في هذه الجلسة فقط ولكن متى شاء. يسأل بعض الإخوة فيقول: شيخنا بارك الله فيكم، حبذا لو توضحون لنا الفرق بين الانتقاد والانتقاص عند رد كلام من أخطأ من أهل العلم وطلابه، لأن كثيرا من الإخوة لما تقول له أن فلانا من المشايخ أخطأ يقول هذا طعن فيه. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الرد على المخالف من أصول الإسلام. قد ألف في هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رسالة لطيفة جيدة، والمقصود بالمخالف أي مخالف للحق، سواء كان مخالفا خلافا مطلقا أي مناوئا لطريقة أهل السنة، أو مخالفا للحق في تقريره، فالرد عليه من أصول الإسلام. ولا يزال أئمة أهل السنة والجماعة يرد بعضهم على بعض وينتقد بعضهم بعضا في مسائل العلم، غير أن ينشر الناس أن فلانا يطعن في فلان. هذه مراسلات الإمام مالك مع الليث بن سعد، ومخالفة الأئمة بعضهم لبعض في نقد الرجال من حملة الحديث، ولم يؤثر عن أحدهم أنه كان يطعن، حتى إن بعض الأئمة عمد إلى امتحان، أو بعض أئمة الحديث عمد إلى امتحان كبار أهل الحديث، ولم يعد ذلك انتقاصا، بل إن القصة المعروفة التي اجتمع فيها علي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين، وذهابهم إلى الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، توفى سنة 1200، وأراد يحيى بن معين أن يمتحن عبد الرزاق في حفظه، فنهاه الإمام أحمد: هابا إلا الامتحان. وذهبوا إليه، اجتمعوا معه، وبدأ ابن معين الإمام يحيى بن معين يسرد على عبد الرزاق أو على الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني أحاديثه، ويدس له بعد كل 10 حديثا، أو في كل 10 يدس له حديثا ليس من حديثه، فيقول: حدثكم فلان قال حدثكم فلان، فيقره، حتى إذا جاء إلى الحديث الزيف فيقول: اضرب عليه ليس من حديثه، ثم يأتيه بعشرة أخرى فيحدثه بأحاديثه، حتى إذا جاء إلى الحديث الزيف فيقول: اضرب عليه ليس من حديثه. فلما انتهى وكان على دكة، كانوا على دكة يعني مكان مرتفع، فرفسه عبد الرزاق رفسة، انقلب على ظهره، يعني انقلب يحيى بن معين على ظهره، قال: أما إن هذا من صنيعك، أما هذا يعني علي بن المديني فإنه لا يفعله، وأما هذا يعني يحيى بن الإمام أحمد فإنه أورع من أن يفعله، وإن هذا من فعلتك يا هذا. فلما خرجوا قالوا: ألم ننهك عن هذا؟ فإن هذا الإمام إمام حافظ بحق. قال: والله لا، رفسته أحب إلي من رحلة هذه كلها، لأنه تيقن حفظه. وهكذا كان أهل العلم يرد بعضهم بعضا في مسائل العلم، وينتقد بعضهم بعضا في مسائل العلم، ولم يحمل في يوم من الأيام هذا الانتقاد أو هذا الرد أو هذه الردود التي كانت بينهم على أنه طعن. أما الطعن فهو وسم الإنسان بالانحراف، كأن يقال: فلان منحرف، فلان على طريقة الجهمية، فلان على سنن الخوارج، فلان حزبي مقيت، فلان كذا. هذا هو الطعن. أما إن ينتقد مسلك من المسالك بأن هذا الذي عليه مثلا أخونا من طريقته في الدعوة إلى الله، لأن هذا ليس فيه مثلا حكمة، وأنه ينبغي أن يعجل هذا أو أن يؤخر هذا، أو ينبغي عليه وكان ينبغي عليه أن يفعل كذا، هذا كله ليس من الطعن. وينبغي على إخواننا، وأنا كنت ذكرت هذا من قبل في كلمة مسموعة، ينبغي أن نفرق بين انتقاد بعض المواقف وبين الطعن في الأشخاص، ولا ينبغي أن يكون مجرد الانتقاد أو رد بعض الأحكام والفتاوى، لا ينبغي أن يجعل انتقادا أو لا ينبغي أن يجعل طعنا عفوا، فإن هذا من الباطل الذي تمسك به كثير من إخواننا اليوم، حتى جعلوا عدم الأخذ بفتوى من الفتاوى طعنا في فلان، حتى جعل بعض الناس من يطالب بالدليل على جرح بعض إخواننا جعلوه طعنا، حتى جعلوا قول من يقول لإخوانه: أشهد الله أني قد عفوت عنكم لما للعفو من الأجر والمثوبة، قالوا: تعفو عنه؟ إذن هو ظالم ما دمت تعفو عنه، وهذا طعن في فلان وفلان. أقول يا إخواني، كفانا صوفية وكفانا تقديسا للأشخاص، فإن الآفة الكبرى في تقديس الأشخاص، وعلينا إخواني أن نفرق وأن نتعرف على اصطلاح أهل العلم، ولا نتكلم بالجهل. وللأسف الشديد الجهل سببه التقليد الأعمى، والتقليد هو فرع التقديس، لهذا ينبغي أن نزيل هذه القداسة على غير من أمرنا الله تبارك وتعالى باتباع كلامه والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. أين نحن من كلام الإمام مالك، إمام من أئمة السلف من أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة، الذي قال: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يظلم أبو بكر ولا يظلم عبد الخالق؟ أبو بكر الذي كانت بينه وبين عمر ملاحات، وسبه أبو بكر كما جاء في البخاري، وطلب منه العفو ولم يعفو عنه عمر، ثم ذهب أبو بكر ليستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، موقف صعب يا إخواني يوم القيامة، لا يكون معنا أحد يدافع عنا سوى ما نقدمه من أعمال أو شفاعة بعض من تحل لهم الشفاعة. ولما تذكر عمر أن الذي طلب العفو منه هو أبو بكر صاحب السابقة، صاحب الفضل على الإسلام والمسلمين، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أمن علي في ماله وأهله إلا أبو بكر، جاء مسرعا لما بحث عنه عند أهله عرف أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر. فلما رأى أبو بكر ذلك من رسول الله أشفق على أخيه عمر، خشي أن يغضب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيحل عليه العذاب، أسأل الله السلام والعافية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب غضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. جثى أبو بكر على ركبتيه، أخذ يقول: والله يا رسول الله، يا رسول الله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. صديق هذه الأمة يا إخواني، هذه القداسة التي وقعت، التي تلبسها أو لبسها هؤلاء المتأخرون، أن فلانا لا يتكلم من فراغ، وأن فلانا كلامه يكفي، وأن فلانا عرف القوم 10 سنوات، القوم أيضا عرفوه 10 سنوات، وعرفوا من معه أكثر من 10 سنوات، ويعرفون كل صغيرة وكبيرة. ليست العبرة بالمعرفة يا إخواني، العبرة بالدليل. أنت تدين إخوانك الذين يعرفهم الناس ويعلمهم الله تعالى أولا قبل الناس بأنهم جاهدوا في هذه الدعوة، ولا نعلم عنهم إلا خيرا. النقص موجود يا إخواني، لا أحد يقول النقص غير موجود، النقص موجود، نحن ناقصون، نسأل الله أن يعفو عنا. لكن العيب كل الناس تعرف العيوب، لكن هناك عيوب لا ينبغي أن يؤخذ عنها الناس، عيوب صغيرة، تصرفات صغيرة، فينبغي أن نفرق يا إخواني بين مصطلحات أهل العلم. وأنا أعجب يا إخواني لشيء يعني يدهشني، وهو أن جهلة الناس ممن لا يفرق بين الباء المنقوطة تحت وبين التاء المثناة من فوق، يتكلم عن الجرح المفسر أو الجرح مقدم على التعديل، وبلدي الرجل أعلم بصاحبه. هذا لا يتكلم فيه إلا من عرف الجرح والتعديل، وليس كل جرح مفسر مقبول، قاعدة ليست على اضطرادها، قد يفسر الجارح جرحه ولا يكون ذلك الجرح سببا لإسقاط الراوي. قد سئل أحد الأئمة عن فلان وشعبة فقال: لا تأخذ، لا يؤخذ عنه الحديث. فقالوا: ولم؟ إذن الآن هذا جرحه وطلب منه الدليل. قال: وما ولم؟ قال: لأنني رأيته يركب برذون، والبرذون هو الحمار قصير القوائم. كان يرى شعبة أن هذا خال من المروءة، ومثله لا يؤخذ عنه الحديث. قال أهل الحديث: هذا سبب غير جارح، قد فسر شعبة الجرح، لكن هذا السبب المفسر ليس جارحا في واقع الأمر. ولهذا قلنا لإخواننا هدانا الله وإياهم إلى الحق، وبصرنا وإياهم بالهدى، قلنا لهم: أبينوا عن أدلتكم في إدانة إخوانكم، لا يقبل منكم هذا الكلام الفضفاض. وقول بعضهم هداه الله، قول بعضهم: عندنا الفيديوهات. أخوانا لسنا ممن يعمل في السينما، اللي يعمل في السينما هو اللي عنده فيديوهات بزاف، نحن لا نرى التصوير هذا أصلا. أي فيديوهات هذه وأي صور؟ ولا رانا دائما حاطين تصور تاعنا في الفيسبوك؟ لا، هذا ظلم. علاش هذا التهويل؟ شوفوا، موجودة الفيديوهات والشهادات، هذا كلام غير مقبول مرفوض. وين الشهادات؟ شهادات الزور، شهادات على ما لا يجرح، شهادات اللي يقولوا فلان كان ينهانا أن نقول سماحة الوالد، وفلان كان لا يحيل منذ أن قدم إلينا، كان لا يحيل على فلان. وفلان كان يقول بأن فلان يطيل في شرح العلم، ها هذه الشهادات، سأل الله العافية. وفلان يطعن في فلان لأنه يقول بأن فلان أعلم من فلان، هذه أسباب جارحة مسقطة للسلفيين. أنا أخشى على إخواني هؤلاء اتباع الهوى، سأل الله العافية. لهذا نحن طالبناهم وما زلنا نطالب كل أحد أن يجلس. قلت لأحد إخواننا من الأئمة ممن سمع من متولي كبر هذه الفتنة في البلاد وأول من أشعل فتيلها، قلت له اذهب إليه وقل له إن عبد الخالق يدعوك للمناقشة وجها لوجه بحضور الأئمة السلفيين في كامل القطر الجزائري بشرط أن لا يتكلم أحد، نحن الاثنين الذين نتكلم. أنا مستعد أن أتكلم مع أي أحد بحضور أي أحد ولا أخشى شيئا، لأنني أدرك والله تعالى يعلم بسريرتي أنه إذا ظهر لي باطل وخطأ فإني والله لا أتلكأ في الرجوع عنه. لكن أن تديننا بما لم نقترفه أصلا فإن هذه هي البائقة. وأسأل الله عز وجل أن يسل سخائم صدورنا نحن وإخواننا، فإن حب الرياسة يا إخواني من أخطر الأمراض وأفتك الأدواء على الإطلاق. ومن استشرف للرئاسة فإنه يتكلم بالهوى والباطل. ولهذا يا إخواني ينبغي أن نتقي الله تعالى، فإن الموقف بين يدي الله، أنا تكلمت الكلمة الأولى كي نتذكر أننا جميعا موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى ومسؤولون عن كل كلمة نقولها. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دائما يقول لأن يخطئ الحاكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ولأن نحمل كلام بعض إخواننا على المحمل الحسن إذا احتمله طبعا خير من أن نؤوله تأويلا فاسدا. وهذا هو سلامة الصدور يا إخوان، أن نعذر الناس ما أمكن، فإذا انقطع العذر فليس لنا حيلة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم وعفى عنكم. هل من منهج السلف عدم الصدع بالحق وإخفاء ما يعتقده المرء أنه حق وصواب خشية النقد والهجر وبحجة تعطل بعض أموره الدنيوية، وخاصة من كان له منصب ديني كالأئمة؟ والله هذا مشكل عظيم، وهو كتم الحق. لا أقول كتم الحق بل المشي مع الباطل. قد يجبن الإنسان ويكتم أو لا يدلي بشهادة أو لا يقف صراحة أمام الناس، لكن أن يروج للباطل وأن يقف مع الظلم وأن يقول لنا مع فلان وفلان. نحن لا نؤمن بالحزبية يا إخواني، نحن إما مع الحق وإما مع الباطل، والحق يبارك الله فيه والباطل يمحقه الله تبارك وتعالى. هذه الحزبية النتنة التي هجمت علينا هذه الأيام، أنا مع فلان وإن كنت مع فلان فأفصح، نحن لسنا حزبيين. لا نتعصب لأحد أيا كان، وواجب على المسلمين أن لا يكتموا الشهادة بالحق وأن يردوا الظلم وأن لا يمشوا مع الظالم وأن يأخذوا على يد الظالم ينصحوه ويبينوا له. وعلى كل مسلم وجوبا أن يقف مع الحق، أن لا يقف مع الباطل حتى ولو جبن، إلا إذا عرض على السيف، كما قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما أن يخاف الناس انصراف الجمهور من مجالسهم وفراغ دروسهم وخوائها، فنقول التعلق بالمتبوعين خلل في العقيدة يا إخواني. لما ينبغي أن يتعلق الإنسان بالله، لأن الداعي إلى الله بين إحدى حسنيين: إما هداية الخلق، وإما إقامة الحجة على الخلق. وهو إن جلس في مجلسه فإنه يتحقق له أحد هذين الأمرين: إما أن يجتمع إليه أناس كثيرون فيهديهم، وإما أن لا يجتمع ويكون قد أقام الحجة على الناس، لأن الله تعالى سوف يوقفه بين يديه يوم القيامة ويسأله وهو أعلم به: هل دعوت إلى ما تعرفه؟ هل بلغت العلم الذي تحمله؟ فيقول: أي ربي وأنت أعلم، قد جلست للناس ولا أحد جلس إلي. وأتذكر قصة أن أحدهم جاء ليحاضر في مسجد من المساجد، ومقام الإخلاص عظيم يا إخواني، مقام الإخلاص عظيم. جاء يحاضر في مسجد، صلى في ذلك المسجد وهو ليس من أهل ذلك المسجد، ولما انتهت الصلاة سبح وصلى ركعتين بعد المغرب، والناس ينصرفون ولم يبقى في المسجد إلا المؤذن. فلما انتهى من صلاة النافلة قال للمؤذن: أنا عندي الآن محاضرة. قال: أنا والله المسجد ليس فيه أحد وأنا مشغول الآن. قال: لا عليك. قال: ضع لي الكرسي الذي أدرس فيه وامضي لي حاجتك، لا حرج عليك. قال: وافتح لي المكبر على الخارج حتى أنفع من هو في الخارج. جلس على كرسيه وبدأ يتكلم في المحاضرة التي جاء لأجلها، ثم بدأ بعد ذلك الناس يأتون واحدا بعد واحد. أقول: قد قام هذا الرجل بحق الدعوة إلى الله. لهذا قال أهل العلم: إذا حضر الإمام وحده إلى المسجد وصلى وحده انعقد في حقه صلاة الجماعة، فيأخذ أجر الجماعة ولو لم يصلي معه أحد، لأنه قام بالواجب الذي عليه وهو حضور المسجد. ولهذا يا إخواني وجب على كل مسلم أن لا يقف مع الباطل، ووجب على كل مسلم أن يقف مع الحق. الآن هل يجب عليه ابتداء أن يذهب إلى الناس ويتكلم؟ نقول: هذا أمر آخر. لكن إذا سئل لا يجوز له أن يكتم حقا يعرفه أو أن يدفع باطلا يعرفه، وجوبا عينيا على كل من يسأل سؤالا مباشرا. أما هذا التكتم وهذا التلاعب وهذا التشرذم والتحزب لفلان وجماعة فلان فهذا ممقوت يا إخواني. أنا أدعوكم وأقول: اقرأوا يا إخواني، أنا لا أقول لكم همشوا ولا تقرأوا، اقرأوا لا حرج، كان عندكم القدرة على القراءة اقرأوا، قرأوا لهؤلاء وقرأوا لهؤلاء، اسألوا هؤلاء واسألوا هؤلاء، اذهبوا لفلان واذهبوا إلى فلان، لا حرج، سوف تتعرفون على الحق. ما هذه الدعوة: لا تقرأوا لهم، همشوهم، هؤلاء من أهل السنة. هذا المتبجح الذي يقول بأنه مجلة الإصلاح مجلة ليست سلفية، أقول له: نتحداك أيها المبطل، وشهادتك هذه ستكتب عليك يوم القيامة، وتسأل ما هي الأخطاء المنهجية التي في هذه المجلة، وهيهات. فإن كان هناك خطأ فإن القائمين على المجلة مر عليهم ولم يعلموه فيتراجعوا عنه بإذن الله تعالى، ولا يتلكأوا ولا يتأخروا بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا جزاكم الله خيرا، ما نصيحتكم للشباب الذي هجر بسبب اتباعه للحق ولنصائح كبار أهل العلم بالاجتماع وترك الخلاف مع من خالفه من إخوانه؟ هذا الهجر هجر حزبي وليس هجرا شرعيا، وكيف نأمر الناس بالرجوع إلى كبار أهل العلم ثم ننكر عليهم اتباعهم لكبار أهل العلم؟ هذا عين الفساد والظلم والانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. قد يقولون بل قالوا بلدي الرجل أعلم بمن تكلم فيه من غيره. نقول هل طبقتم هذه القاعدة على المشايخ الذين تكلموا في من هم من بلدهم، بل هم من أعرفوا ببلدهم، حتى صرتم تحيلون على كبار أهل العلم؟ نرجع إلى كبار أهل العلم، قالوا نرجع إلى كبار أهل العلم محمد بن هادي وغيره. أين هذا غيره؟ وين إحالة إلى مجهول؟ وهل خلت الأرض من كبار أهل العلم إلا من محمد بن هادي؟ هل كنتم تعتبرون محمد بن هادي هو أكبر أهل العلم، أم كنتم تعتبرون غيره من كبار أهل العلم؟ أن الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ ربيع والشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم من العلماء الكبار الذين هم على شفير الآخرة ولا يريدون من هذه الدنيا شيئا، لا يريدون رئاسة، بل هم من أبعد الناس عن هذه الرئاسات. ما بقي لكم إلا محمد بن هادي؟ أليس محمد بن هادي هو بلدي أولئك العلماء؟ فلماذا لم تقبلوا طعنهم فيه وتحذيرهم منه؟ أم أنتم أعلم بأهل بلدكم وأهل بلد غيركم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ والله يا إخواني إن المستشرف للرئاسة لا يصدر إلا عن هوى، وأعيذ إخواني أن يكونوا كذلك، وأدعوهم إلى التوبة والرجوع كما دعونا نحن إلى التوبة، فنحن نتوب إلى الله مما نقترفه وليس مما لم نقترفه. أما هذه التي كتبوها وجعلوها شروطا فإنها باطلة من أساسها، وبينا بطلانها في كم موضع. أما هم فعليهم أن يتوبوا توبة نصوحا من تفريق المسلمين وإشاعة الفوضى والخراب في الدعوة السلفية في أرجاء العالم بأسره. وهذه والله رزية عظيمة ومصيبة كبيرة جدا حلت بهذه الدعوة بسبب هؤلاء المستشرفين للرئاسة، حتى يكتب أحدهم بقلم أو باسم مستعار، ونحن نعرف من يكتب باسم أبي عبيد الله السلفي ويقول بأن فلان هو خليفة فلان. عجيب عجيب، كيف تجعلون هذه الدعوة ملكا عظوظا؟ أليس الله تعالى هو من يولي هذه الدعوة من يشاء ويجعل فيها إماما من يشاء؟ أم أنها الوصية والتوارث على طريقة الصوفية؟ أن الصوفية هم من يورثون الطريقة، فإنهم ربما ورثوا الطريقة من ليس فيه دين أصلا. لعل إخواننا تأثروا بمثل هذا وأعجبهم طريقة الصوفية، صاروا يقولون فلان خليفة فلان في البلد الفلاني بلا منازع. والله عجيب، شيء مضحك ومبكي في آن وقت في نفس الوقت. وعلى إخواننا هؤلاء أن يرجعوا ويتوبوا إلى الله. والله إنهم على شفير هلكة وضلالة عظيمة جدا إن لم يتداركوا ما هم عليه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وبارك في علمكم. سمعنا في صوتية للشيخ سالم مريد يقول فيها بأن مشيخ الإصلاح يعاملون معاملة المخالفين لأهل السنة، وأما الأتباع ممن أخذوا بقول الشيخ ربيع والشيخ عبيد ينصحون ويتأنى حتى يصدر كلام جديد للمشايخ. الله يهديه الأخ سالم مريد، الله يهديه. أنا تمنيت أن يبقى في دعوته التي كان قائما عليها في مكانه الذي كان فيه، الذي ملئ قبورية وصوفية، وأن لا يتجرأ هذه الجرأة الخسيسة في إخراج إخوانه من دائرة أهل السنة. وهذا لم يسبق إليه، بل سبق إلى هذا عندما أشير إشارة خفية إلى ما يسمى بأهل التمييع، لأنهم خارجون عن دائرة أهل السنة. وقد وصف إخواننا لأنهم سلكوا مسلك التمييع، وهذا بهذا. ثم يأتي بعض المتبجحين ويقولون إن فلانا قد تمالأ عليه أعداء الدعوة السلفية ولم تردوا وتذبوا عن عرضه. فقلنا إن فلانا قصدنا بالإخراج من أهل السنة، ولم يذكرنا وحدنا، بل ذكر معنا غيرنا من الطوائف الموجودة. للأسف الشديد هذه شناعة عظيمة، ندعو صاحبها للرجوع والتوبة من هذه الشناعة التي وقعت منه. لا أقول في إخراج بعض الناس من دائرة أهل السنة، فإن بعضهم خارج عن دائرة أهل السنة، نعم، لكن أن يخرج إخوانه من دائرة أهل السنة ظلما وعدوانا فإن هذا هو الانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. وأقول للأخ سالم مريدة، توب إلى الله ولا تكن مريدا، لعلك تأثرت بمحيطك الذي تعيش فيه وصرت مريدا، وصرت تقول وهل فلان يتكلم هكذا من غير دليل. قول لك أنت تعد من طلبة العلم، الكلام ليس في المنحرفين أو المبتدعة الذين لا يطالب إمام أهل السنة ببيان الدليل عليه. إن هذا قد شاع وذاع بأن فلانا من أهل البدع، الكلام في إخوانك السلفيين المعروفين الذين لهم قدم صدق بإذن الله تعالى، ولو نزكي على الله أحدا، الذين عرف جهادهم ودعوتهم ومنهجهم، الكلام فيهم لا ينبغي أن يكون بالإجمال، بل ينبغي أن يكون بالدليل. وأنت طالب علم لا تكتفي بهذا الكلام الذي لا يصدر إلا عن جاهل لم يعرف منهج السلف. ليس كل من عرف النحو والصرف وعرف الأصول وفروع الفقه خبير بالمنهج بمنهج السلف. منهج السلف مبثوث في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، مبثوث في كتاب الشريعة للآجري، وفي كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لهيبة الله اللالكائي، مبثوث في الإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة، ومبثوث في السنة للبربهاري، ومبثوث في السنة للإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، وغيرها من كتب أهل السنة. منهج السلف مبثوث في كتب السنة، صحيح أبي داود، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وسنن أبي داود وجامع الترمذي والمجتبى للنسائي، والسنن الكبرى له وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك والدارمي وابن الجارود وغيرها من كتب السنة. ينبغي علينا يا إخواني أن نقرأ في كتب السنة وأن نتكلم بلغة أهل السنة. كيف تأمر الناس بأن يعاملوا إخوانهم الذين هم على طريق أهل السنة والجماعة لا يحيدون عنها فيما يظهر لهم وتعاملهم معاملة المخالفين لأهل السنة، ثم تقولون نحن لم نبدع أحدا؟ أليست هذه التصرفات هي التبديع؟ بل أشنع من التبديع. والله الذي لا إله إلا هو، حدثني أحد إخواننا أنه يمد يده لهؤلاء فلا يرد عليه السلام ولا يصافحه، وفي الوقت نفسه تجده يعانق ويضاحك ويسامر من يسب الله تبارك وتعالى في جهة الشرق. هذه القصة، أليس في هؤلاء بذرة الخروج؟ أسأل الله العافية. أليس هؤلاء على سنن الخوارج من يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ والله إن الخطر عظيم يا إخواني، وهكذا يسير الناس على سنن الخوارج. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم وأمركم جميع وفرق شملكم اضربوا عنقه كائنا من كان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس المقصود بهؤلاء الخوارج؟ نعم، نقول المقصود بهؤلاء الخوارج، ومن سار على هذا ومشى في مثل هذا فإنه على سنن الخوارج، وهو من يسعى لتفريق كلمة المسلمين والسلفيين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ما تعليقكم على تعامل بعض السلفيين في الجزائر من رد لكلام الشيخ ربيع في بعض شيوخهم بحجة البطانة السيئة، حتى أن بعض إخواننا من هذه المدينة من دخل على الشيخ ربيع ثم أصبح يسجل صوتيات ويرسلها، وأن الشيخ ربيع لا يسمع وأنه فوق سرير المستشفى، مما لبس به على الكثير من الإخوة هنا في المدينة. والله أقول يا إخواني ستكتب شهادتهم ويسألون. هو الموقف بين يدي الله يا إخوان. اعلموا حفظت شيئا وكلاما لشيخنا محمد بن صالح العثيمين في درس التفسير في مدينة عنيزة، وهو يفسر قول الله تعالى من سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: اعلموا أن كل من كانت في نفسه دسيسة شر نحو الإسلام أو المسلمين فإن الله سيفضحه ولو بعد حين. الشيخ ربيع شيخ السنة، شيخ نعرفه ونحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، يتكلم بالورع ولا يتكلم في شخص إلا بعد أن يبذل له النصح المتكرر، ولا يحذر إلا بعد إقامة الدليل، ولا يتكلم ولا يقول فلان أحذر منه لأنه يطعن فيه أبدا. أنا أتحدى أي أحد يقول بأن الشيخ ربيع تكلم في أحد لأنه نال من شخصه، أبدا. لا يتكلم الشيخ ربيع في شخص، وهو الذي يدفع الغائلة عن منهج أهل السنة وعن مذهب السلف، وهو الذي فضح هؤلاء المدسوسين في الصف الإسلامي من أتباع سيد قطب وغيره، وبين حفظه الله تعالى بالدليل والبرهان بالصفحة والكلمة والجملة، حتى إنه يقول: وقفت على كلام لبعضهم فجاءني فيه الاحتمال فتركت الاستدلال به على الباطل. وهذا من تمام ورعه. والشيخ ربيع طلب هؤلاء وقال ائتوني بالأدلة على ما تقولون، وذهبوا إليه مرارا ولم يعلم لهم دليلا واحدا. بل إن الشيخ عبيد راسل من تولى كبر هذه الفتنة مراسلة صوتية خاصة، وقال إني أدعوك للحضور عندي وأن تأتي بالأدلة على ما تقول، فإن لم تفعل فإني أتهمك بالنكول وأنك متولي كبر هذه الفتنة. ولم يذهب إليه إلى الساعة. وإيش من أدلة يا إخواني هذه لكم تكلموا عليها؟ بينوا هنا. والله يا إخواني متشاهين نقعد مع خاوتنا ساعة في طابلة في مائدة ونفري وهذا المشكل قاع. تقلت فيا نقول والله ما قلت فيك، قول لي صدق الله خلاص ما نزيد نسمع لحتى واحد. راح تعذبني أكثر من اللي عذبني رب العالمين. أقصى واش تدير أنت تحذر من اللي تقولهم فلان ما تزيدش تقعدوا له، هذا ما هوش عذاب. لكن لو كنت كاذبا في يميني فإن الله تعالى يعذبني وينيلني من عذابه. خافوا الله تعالى يا إخواني، خافوا الله. ونقول نعمة البطانة، اسمعوا جيدا، نعمة البطانة التي تأمر بالاجتماع والتآلف والتحابب ونبذ الفرقة والاجتماع على الحق. وراي هذا البطانة والله يا إخواني لا تلقوها لنا غير جيبوها. إذا كانت هذه البطانة السيئة فمرحبا بهذه البطانة السيئة، وبعدا للبطانة الحسنة التي تأمر بالافتراق وعدم الاجتماع والتحذير من الصالحين. إذا كانت هذه البطانة صالحة فبعدا لهذه البطانة الصالحة. وأقول ثانيا، يا من تدعون وتقولون بأن الشيخ ربيع عنده بطانة سيئة، لعل بطانتكم هي السيئة التي تؤزكم إلى الشر أزا، وتنقل إليكم الكلام على سبيل التحريش والنميمة نقلا. أنتم لا تنكرون شيئا من هذا، هذه البطانة السيئة. ما عرفنا الشيخ ربيع قال إن فلانا لا يجلس له لأنه تكلم فيا أو طعن فيا، بل لا يحذر إلا من كان حربا على الدعوة السلفية. أسأل الله أن يحفظه ويحفظ جميع علمائنا ومشايخنا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ العلم عمن ثبت عنه الكذب ممن تصدر للدعوة؟ من صدر أو من ثبت عنه الكذب لا يجوز أخذ العلم عنه، لأنه ساقط العدالة. ساقط العدالة لا يؤخذ عنه العلم، ولا ينبغي أن يكون حاكما قاضيا، ولا ينبغي أن يكون موجها. بل إن الذي كذب عليه أن يتوب إلى الله ثم يمسك لسانه ولا يتصدر لتدريس الناس حتى يصلح ويبين. إلا الذين آمنوا، إلا الذين أصلحوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فيتوب ويصلح من شأنه ويبين الباطل الذي كان عليه، ثم بعد ذلك ينظر أهل العلم فيه هل يجوز أن يؤخذ عنه العلم بعد ذلك. لهذا قال أهل العلم من علماء الحديث في حق الكاذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتائب: هل تقبل توبته؟ قال المحققون من أهل العلم: تقبل توبته لنفسه، ولا يجوز الأخذ عنه، أخذ الحديث عنه أبدا، لأنه هذا الذي يظهره من التوبة، لكن لعله يخفي ويبطن الشر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقابا له ولكل كاذب أو مستمرئ للكذب أن لا يؤخذ عنه العلم ولا كرامة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أكثر بعض المتصدرين للدعوة ممن تولى كبر هذه الفتنة من إطلاق لفظ المخالف هكذا بإجمال، فهل يصح هذا الإطلاق المقصود به دعاة وطلاب علم سلفيين؟ نعم، إذا كان المقصود بالمخالف من خالف في مسألة علمية لا إشكال في هذا، إلا أن إطلاقها دون تقييد قد يوهم بأن المخالف خارج عن دائرة أهل السنة، فهذا إطلاق غير صحيح وينبغي أن يتراجع عنه قائله. أما إن قصد بأنه مخالف في المسألة الفلانية أو المسألة الفلانية فلا بأس، وهذا يقال بأن فلان مخالف في المسألة الفلانية. أما أن يقال هؤلاء المخالفين ويقصد بهم الذين خرجوا أو حادوا عن الطريقة السلفية فهذا إطلاق باطل ينبغي أن يرجع عنه إخواننا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ما حقيقة الادعاء أن مشايخ الإصلاح كانوا ينصحون 6 سنوات أو 10 من قبل من قبل الشيخ فركوس والشيخ عبد المجيد والشيخ؟ والله النصيحة يفرح بها كل مؤمن، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فإن نصحتم فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والناصح لا ينبغي أن يشيع في الناس بأنه ينصح وأنه ناصح، بل يبقي هذا بينه وبين من ينصحه، ونحن لا نستنكف عن النصيحة، فإننا والله مقصرون مذنبون. ونسأل كل مسلم يرى فينا خلة أو زلة، ننصح كل مسلم يرى فينا خلة أو زلة ألا يفعل، بل ينبغي أن يأتي وينصح. وأما حقيقة ما يقال بأنه 10 سنوات وإحنا ننصح فيهم، هذا هو الأغر من الزور والبهتان. كأي مسائل يا إخواني إحنا نتباحث فيها كما يتباحث الإخوة مع بعضهم البعض، مسائل نناقشها، موقف نناقشه. كثر أن يقال طالبناهم أن يكتبوا بيانا في الحلبي وفول عبد المالك رمضاني وبن حنفية، صحيح ولا لا؟ قالوا هذا الكلام. أولا إذا لم يكن بيان فلأن المصلحة اقتضت ذلك، بل إن شئت قل دفعا لمفسدة يحسبها بعض إخواننا من وراء هذا البيان. طيب إن كان استنكاف إخواننا عن كتابة البيان في هؤلاء فها أنتم قد انفصلتم عنهم، فلما لا تكتبون بيانا في هؤلاء وأنتم مجتمعون في 3 أو 4؟ نحن ما رضينا أن نكتب بيانا كما تقولون، فلماذا لا تكتبونه الآن أنتم؟ أين موقفكم؟ أين كلامكم الصريح في من تدينون إخوانكم بهم من غير برهان ولا دليل بل بالبهت والزور؟ نقول نحن نطالبكم الآن أن تكتبوا بيانا، خلاص احنا راه صرنا مع الحلبي ومع فلان، خي خرجتوا انتما وانفصلتم عن إخوانكم، ها اجتمعوا واكتبوا بيانا في هؤلاء وافعلوا ونشكر لكم فعلكم. أم أنكم تريدون أن تتمسحوا بالجماعة؟ الجماعة قدروا مفاسد من وراء هذه البيانات، ليس لأنهم يرون بأن بعض المتكلم فيهم ليسوا أهلا لأن يتكلم فيهم، لا أبدا، بل لأنهم ربما رأوا مفسدة من وراء إصدار هذه البيانات فامتنعوا عن كتابة البيان. الآن إن كنتم أنتم تريدون ومتمسكون بهذه البيانات فاكتبوها وأنتم مجتمعون الآن، وهيهات أن تفعلوا، وهيهات أن تفعلوا، لأنكم تريدون إثارة الصف السلفي وإلقاء الشبه الخطيرة جدا في نفوس ضعاف القلوب. أسأل الله أن يهديكم ويهدينا معكم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله كل خير كل خير. ما هو ضابط معرفة المنهج المطاطي ومنهج الاحتواء، وهل كان السلف يعرف عندهم هذا المنهج؟ والله هذه مصطلحات هذه مبتدعة، لو بحثتم كتب السنة كلها ما وجدتم كلمة من هذه الكلمة في قاموس كلمات السلف. ولهذا قلت يا إخواني، كل من كان بعيدا عن مقالات السلف يقع في مثل هذه المصطلحات الحادثة. وأنا كنت قلت، وأستغفر الله، كنت قلت في كلمات ومحاضرات كثيرا ما تجني المصطلحات على الحقائق العلمية. إذا كان الاجتهاد في بذل النصح للمخالف احتواء فنحن احتوائيون. ولهذا كثيرا ما تجني المصطلحات على الحقائق العلمية، فيسمى النصح احتواء أو دعوة إلى الاحتواء، ويسمى الاجتهاد في دعوة الناس منهجا مطاطيا، وهذا من تبديل حقائق العلم. أنا أدعو إخواني هؤلاء إلى استعمال لغة السلف، هذه كلها مصطلحات حادثة، تهميش ومنهج مطاطي ومنهج الاحتوائي، هذا كله لم نعرفه لا عن السلف الماضين ولا عن الأئمة المتبوعين اليوم، لا أحد ينطق بمثل هذه الكلمات. هدى الله إخواننا وإيانا إلى جادة الصواب. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، هل تبرأ ذمة طالب العلم لما يقول أنه يتبع بعض المشايخ في جرحه الجرح الغير مفسر لمن عرف بعدالته واستقامته؟ يعني طالب العلم هل تبرأ ذمته لما يقول أنه يتبع فلانا من المشايخ لما يجرح من عرف بعدالته واستقالته، هل تبرأ ذمته لما يقول أنا أتابع؟ ذمته رجل على الجادة يعرف مشهور بين الناس باستقامته، ثم يأتي أحد ويقول هذا منحرف، هذا لا تأخذ عنه، هذا لا يقبل ولا تبرأ ذمته، بخاصة من هؤلاء الذين يزعمون أنهم من طلبة العلم، والأسف الشديد كالمذكور سابقا ممن يقول وهل فلان تكلم، تحسب أنه يتكلم هكذا؟ نعم فلان يتكلم هكذا، أحببنا أم كارهنا، صمتنا وسكتنا برهة، لعل إخواننا يكفون عن هذا الباطل، لكن للأسف الشديد ما كفوا وهاجمونا بأصحاب الأسماء المستعارة، عبد الله الصحراوي وأبو عبيد الله السلفي وأبو صهيب مش عارف الباكستاني وما مش عارف. أخواننا تكلموا كلام صريح، سمعونا كلامكم مسجل واضح، ماشي كلام مخبي والأجهزة في الجيوب وتخرخيش، لا سمعونا كلامكم، انطقوا من كلام من قناة صحيحة واضحة، أنا فلان أقول كذا وكذا، هاو الدليل تاعي، هاو البرهان تاعي. لما انفصل بعضهم قال أنا معكم، أنا مريض لا غالب، أنا معكم إذا احتجتوني أي حاجة أنا معكم، ثم يقول أنا صح قلت هذا الكلام، لكن لما بلغني باللي عبد الخالق يطعن، هاو عبد الخالق طعن، هب أن عبد الخالق طعن فيك، ما ذنب الشيخ عبد الغني وما ذنب فلان الشيخ عز الدين وما ذنب الشيخ رضا بوشامة وما ذنب فلان وفلان، علاش تحكمون، لماذا تحكمون على الجماعة بجريرة الواحد؟ فلان تسجل في فيديو، علاش تقول عندنا الفيديوهات والشهادات، على هذا التضخيم الباطل هذا. سموا الأشياء بمسمياتها، أروحوا مباشرة للحقائق وما تغطيوش الحق بالباطل، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ظهر جليا في هذه الفتنة أن الشباب السلفي لم يتربى التربية السلفية كما قال الشيخ ربيع، وبخاصة هنا في الجزائر، وبحيث أنه أصبح لا يطالب بالأدلة، وأصبح ما تعلمه من منهج السلف نظريا بحتا. فما نصيحتكم للإخوة السلفيين الذين ينحون النهج السلفي للتحصيل العلمي علما وعملا، وبارك الله فيكم؟ دعوتي لإخواني، دعوتي لنفسي أولا، لأنه لست أنا بمنأى عن هذه النصيحة، دعوتي لنفسي ولإخواني جميعا أن يتعلموا، أن يتعلموا بصدق، يتعلموا العلم الحقيقي، ما يروحش يجلس في الدرس بجسمه. للأسف الشديد يا إخواني صار الذهاب إلى حلقة فلان ماركة ويروح يقول للناس الحمد لله راني أنا كل اثنين ولا كل خميس نحضر عند فلان ولا عند فلان. الحضور الجسدي لا ينفع، كثير من الناس يجلس ويتكى على حيط وراه راقد ولا راه يخمم في حاجة واحدة أخرى، لا يستفيد من هذه الدروس. أنا أدعو إخواني إلى أن يستفيدوا من هذه الدروس وأن يتعلموا حقيقة وأن يعملوا بما يتعلمون، وألا يسمعوا أي كلام. ينبغي أن يصفوا هذا الكلام الذي يردهم، لأنه بعض الناس معذورين، يعني يروح لواحد معدود من الكبار وهو من أفجر الكذابين ويكذب عليه ويحلف، حتى إن بعضهم صار يعني صار خبيرا بترويج الكذب، يكذب الكذبة ويرميها في الأمة تمشي، لما تروح تقول له يقول لك هذا ما يعرفوه كاع الناس، معروف هذا ما يحتاج الدليل، هو اللي خرجت الكذبة من عنده، ثم بعد ذلك هذا معروف. هذا من أخص الأعمال يا إخواني، ووالله إن لله تعالى في مثل هؤلاء يعني حكم، ولن يفلت أحد أراد أن يدس الشر للمسلمين. غير ربي يا إخواني رب من فوق سماواته مطلع على جميع الخلق، مطلع على ضمائرهم ومطلع على سرائرهم ومطلع على علانيتهم، لا يخفى على الله شيء، لا يخفى على الله شيء. لمن الملك اليوم؟ الملك لله وحده، يعز من يشاء ويذل من يشاء. طريقة أهل السنة أن من أصابه شيء فإنما هو بسبب ذنبه، فلنراجع أنفسنا ونراجع ما نقدمه، فإن هذه النفوس لا ينبغي أن يزكيها أو يزكيها صاحبها، بل الله يزكي من يشاء. نسأل الله أن يهدينا جميعا لجادة الصواب. فعلى إخواننا إذا أرادوا أن تكون لهم النجاة يوم القيامة أن يتعلموا وأن يعملوا بهذا العلم وأن يسلموا صدورهم للإسلام والمسلمين. والشيء الرابع والمهم أن يتمثل أو أن يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث عظيم، قل من يفقهه وقل من ينتبه له، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كثيرا ممن يخوضون في هذه الفتنة إنما يعتنون بما لا يعنيه، وهم أجهل الناس وأبعد الناس عن الحق، فإنك تجد بعضهم لا يفرق بين الحرف والحرف، يتكلم في الصالحين وممن رسخت قدمهم في العلم. نسأل الله السلامة والعافية. حتى صار بعض الشباب لا يتورعون عن رمي كبار العلماء بالمخالفين وأنه منحرف وأنه وأنه وينسبون هذا كله إلى مشايخ السنة. قالوا هذا معروف، سألوا الشيخ ربيع، فإذا سألت الشيخ ربيع قل لا أبدا، أنا ما تكلمت في فلان ولا جاء في خالدي أنني أكلم فلان. حتى إن بعضهم ممن الآن ينكر على الشيخ ربيع كان شديدا شدة عظيمة وينكر على إخوانه، يقول أنتم أصحاب الجرح والتجريح وأنتم أصحاب غلو في التجريح. كان يقول عن أبي إسحاق الحويني في ذلك الوقت، كان يقول لا أعلم له عملا صالحا. أي شدة فوق هذه؟ نعم هو حاد حرف، لكن أن تقول لا أعلم له عملا صالحا هذا كلام في غاية الشدة والغلو. أن تقول على الشيخ بكر رحمه الله في وقته هو قطبي تكفيري، ثم يقول له الشيخ ربيع أنا لا أقول هذا ولا أعتقده، مع أن الشيخ ربيع هو من رد على الشيخ بكر، ثم بعد ذلك تأتي وتقول أنتم أهل غلو وشدة. نقول تب إلى الله مما كنت تقول وتراجع عما كنت عليه، ثم بعد ذلك ارمي إخوانك بما شئت، لكن أن يقول هذا ويفعل غير هذا هذا عين الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. فنرجو من إخواننا جميعا أن يعتنوا بما يعنيهم وأن يتركوا ما لا يعنيهم، لأنهم إذا تركوا ما لا يعنيهم حسن إسلامهم بعد بذل الأسباب إن شاء الله تعالى. أنا أرجو أن نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر. نعم سؤال، نعم كملوا واحد فقط من غيرنا السؤال من عند الأخ. يقول الأخ ما نصيحتكم شيخنا بارك الله فيكم لبعض من أسهم في إشعال فتيل هذه الفتنة من الشباب أمثال حري عبد القادر وبويران ومحمد كربوز وأبي فهيم هذا الأخير الذي تنكر للشيخ عبد الغني بعد سنوات حوالي 10 سنوات من المصاحبة والاستئمان، ومن كان على شاكلتهم؟ ما نصيحتك؟ نصيحتي لهؤلاء أن أقول كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فإن هؤلاء جميعا قد قامت عليهم الحجة بخاصة بعضهم. أما هذا الذي من جهة الأخضرية هذا جاهل تربى برهة يسيرة عند من حذر منه العلماء وهو الحجوري، فساد في الأخلاق وفساد في العلم، وجاء هنا وتسور صورة الدعوة وهو ليس أهلا لها. لا ندري من قربه وجعله من أهل العلم، فهو ليس من أهله ولا ينبغي أن يكون من أهله، لأنه لم يبذل شيئا لتحصيل العلم. وهؤلاء أبواق شر، هؤلاء الذين ساعدوا في في في في إشعال الفتنة. أقول بالجملة كل من ساعد في إشعال الفتنة سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب أو غيره، كل من ساعد في إشعال الفتنة وهو يعلم أن القضية ليس فيها برهان ولا دليل، إنما هو خوف السر من غير الله تبارك وتعالى، وأن بعض هؤلاء ممن ذكروا أو ممن لم يذكروا أنا شافهتهم شخصيا بالحقائق، ومع ذلك قالوا نحن مع الجهة الفلانية. أقول اربح بالجهة الفلانية وحضر الجواب عند الله يوم القيامة إذا سئلت لماذا تنكرت للحق ووقفت مع الباطل، حين ذاك تعرف ما هو المصير الذي تكون عليه يوم القيامة. أدعو هؤلاء جميعا إلى التوبة وإلى الرجوع، وأن يعظموا رب العالمين، ينبغي أن يعظموا رب العالمين وأن لا يعظموا فلانا وفلانا من الناس، فإن السادة والكبراء سوف يتبرؤون من متبوعيهم يوم القيامة. قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أسأل الله أن يحميهم من النار وأن يهدينا وإياهم إلى جادة الصواب، وعليهم أن يرجعوا ويتذكروا الموقف بين يدي الله، فإنه موقف عصيب والله تعالى لا تخفى عليه خافية، والله تعالى مطلع على الضمائر، والله يعلم ما تكن الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى على الله شيء. أدعوهم وأدعو جميع من غرر به أن يسلم قلبه لله تعالى ولرسوله وللإسلام، وأن يسلم قلبه للمسلمين جميعا. أسأل الله لنا ولهم التوفيق للخير، وأن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يهدي به ضال المسلمين، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، فإننا حرصنا على أن لا نذكر اسما، وأما من ذكر باسمه فإنما ذكر لأجل بيان ما هو عليه من الخطأ، فإننا لم نتابع هذا الخطأ، وإننا ندعو كل أخ غيور على الإسلام وعلى هذه الدعوة السلفية أن يحرص على نصح المسلمين، يحرص على نصح المسلمين حتى تزول وترفع هذه الفتنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شيخ ما راكم مدعوين عندنا كامل العشاء. انا قلت له انا كلمت